اشترينا وهو بعنا بعنا حبينا واحد قلبه اقوى من الزمان حبينا وبعد ما حبيناه جرح وخان حبينا واحد يا قلبه اقوى من الزمان حبينا وبعد ما حبيناه جرح وخان حبينا وضاع الحب يا قلبي وضعنا حبينا وضاع الحب يا قلبي وضعنا انت انت انا وانت يا قلبي خدعنا خدعنا حبينا وضاع الحب يا